السلام عليكم. عام 67 حصلت وقائع غريبة عجيبة، وأنا متأكد أنكم راح تستمتعون في هالقصة هذه كالعادة. عام 67 كانت بعد الثورة، وتعرفون في اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، وكانت الأوضاع الأمنية متوترة، فظهرت بعض المشاكل عند القبائل، وكل قبيلة لها ثار من قبيلة، وما حد قادر يردع هذا ولا يردع هذا. كانت في قبيلتين، قبيلة اسمها صيعر وقبيلة جدعان، وهذول كانوا عايشين في أحد القرى اللي في أطراف صنعاء. المهم قام واحد من قبيلة صيعر واعتدى على شاب من قبيلة جدعان في السوق. قام هذاك من قبيل جدعان وقتل الولد من صيعر، وهذا أهله قاموا وخذوا ثاره وقتلوا من أهل جدعان، وصار كل واحد يقتل الثاني، وتدخلت السلطات اللي كانت موجودة، يا الله يلحقون بس يفضون هالمشاكل، ودخلوا وجهاء القبائل. المهم هدى الوضع. لكن عام 68 الكويت كانت تبي تدعم استقرار اليمن، وكانت البنية التحتية في اليمن متدمرة يعني بشكل كامل، فالكويت بدأت يعني تنشئ المدارس، وإلى الآن ترى في كذا مدرسة أو كذا منشأة في اليمن باسم دولة الكويت، وطبعا هذه ما هي منا، لا هذا يعني عمل الأخو لأخوه يعني، واستقرار العرب بشكل عام هو استقرار جميع الدول. المهم كانوا يدعمون وزارة التربية، انشأوا لهم مدارس، وجوا على القرية هذه اللي فيها صيعر وفيها جدعان، فقالوا لهم وزارة التربية اليمنية اللي موجودة هناك في صنعاء، بلغوا الكويت ان ترى عندنا مشكلة. قالوا شنو؟ قالوا عندنا قبيلتين، وهالقبيلتين ما حد فيهم راضي يخلي عياله يدرس مع القبيلة الثانية، وبينهم تناحر، وإحنا صراحة ما نبي نجمع عيالهم في مدرسة واحدة. فالكويت قالت لهم أنتم أمروا يعني شنو اللي تحتاجونه؟ قالوا إحنا راح ننشئ لهم مدرسة، كل قبيلة لها مدرسة. قالوا ما في مشكلة، وفعلا الكويت نفذت المشروع، سوت حق كل قبيلة فيهم في هالقرية هذه مدرسة. الحين جاء دور المدرسين، الكويت تعاقدت مع مدرسين من السودان ومن مصر، فجوا على المدرستين هذول، فجابوا 3 مدرسين مصريين و2 سودانيين، عطوهم إلى قبيلة صيعر، عطوهم حق المدرسة اللي حق صيعر هذه، وجابوا كذلك مدرس واحد مصري و4 سودانيين حطوهم في المدرسة الثانية قبيلة جدعان. وكان الوضع مستتب، مدرس انجليزي، مدرس رياضيات، مدرس لغة عربية، وكانوا هم يعني قبل لا يجيبون هالمدارس كانوا يعني يعلمون الأولاد يعني تحت الشجر وكتاتيب وبس، وحفظ القرآن وفقط، يعني كان يعني الموضوع ما كان متطور يعني. المهم احنا نشأوا المدارس، وبدت يعني الأهالي تودع عيالها، كل قبيلة تودع عيالها إلى المدرسة. أنا ما بتكلم على عموم اليمن، أنا قصتي هني في هالقرية هذه. المهم ويجي عام 69 وتحصل كارثة. شو اللي صار؟ واحد من قبيلة صيعر، ما أدري ليش يعني ليش أطلق النار، يعني أطلق النار على مدرسة اللي فيها عيال اللي هم قبيلة جدعان، وأصاب المعلم اللي هو المصري اللي موجود في هالمدرسة بطلقة كانت قاتلة، ويموت المدرس المصري. الحين قبيلة جدعان صار عندهم فقط 4 مدرسين سودانيين، أما قبيلة صيعر عندهم مثل ما قلنا 3 مدرسين مصريين و2 سودانيين. قاموا قبيلة جدعان وقتلوا 2 من المدرسين من قبيلة جدعان، ردا على مقتل المدرس مالهم. مدرسهم هذا طلع مدرس انجليزي، قاموا ذبحوا مدرس الإنجليزي ومدرس الرياضيات، اثنين مصريين، عصبوا قبيلة صيعر ويقتلون كذلك مدرسين من قبيلة جدعان. المهم مالكم بالطويلة، كل واحد قام يقتل مدرس الثاني، هذا يقتل منه وهذا يقتل منه. صفوا المدرسين، ما بقى ولا واحد في هالمدرستين إلا مدرس واحد مصري. ويقوم هالمصري هذا يوم شاف السالفة فيها ذبحة وكل واحد فيهم يبي ياخذ ثارة، يقوم يذبح مدرس الثاني، هم ما لهم ذنب، ويهرب ويهرب هالمدرس المصري ويروح إلى وسط صنعاء، راح إلى القيادة هناك وبدت مراسلات مع مصر وانكبرت السالفة وتدخلت السودان. المهم وطالبوا الكويت، لأن الكويت هي اللي تعاقدت معاهم. المهم مالكم بطويلة، بعد مباحثات وتدخل السلطات اليمنية والخارجية المصرية والخارجية السودانية على الموضوع هذا، الكويت فضت المشكلة ودفعت دية كل المدرسين اللي انقتلوا من كلا الطرفين، حتى ان لما جو بعدين يبي يجيبون لهم مدرسين ثانيين ما حد راضي يجي الى هذه القريه، لان صارت القصه مشهوره جدا والكل قام يخاف يروح الى هالمكان. هذه ما هي قصتنا، القصه حصلت عام 70، يعني بعدها بسنه. قام واحد من قبيله صيعر اسمه صالح، وإن شاء الله أني أنطق اسم القبيلة صحيح، هو صيعر. صالح هذا تزوج وحدة اسمها حاكمة، هذه من قبيلته، بنت جميلة ومؤدبة وأخلاق ومن عائلة محترمة، والله يعني رزقه منها بولد. لكن صالح هذا صارت له مشكلة مع واحد من قبيلة جدعان، وقام هذاك وقتل صالح. المهم التموا العالم وكل واحد يبي ياخذ ثار صالح، عمامة وخوالة وهلو، وصارت مشكلة كبيرة وردت الثارات من جديد، يعني ما يخلصون، كل سنة يرجعون مرة ثانية على سالفة جديدة تحصل بينهم، وممكن ان يموتون فيها ناس وضحايا ما لهم ذنب. لكن هالمرة هذه قدروا ان يسيطرون على الموضوع بتدخل من وجهاء القبائل ومن شخصيات معروفة. المهم هدوا الوضع، لكن تعرفون انتم بعض القبائل مستحيل يترك ثارة، لو مو دولة تدخل، لو دول العالم كلها تدخل، يجي يوم ياخذ ثارة. الحين صالح الله يرحمه توفى وعنده ولد، الولد هذا اسمه أحمد. طبعا أحمد هذا بعد يعني ما انتهى موضوع أبوه ووفاته، قاموا عمامة دائما يزورون حاكمة اللي هي أم أحمد هذه، يبون يشوفون ولد أخوهم، ودائما كانوا يحرصون على حاكمة أم أحمد أنها تربي الولد هذا على أنه إذا كبر ياخذ ثار أبوه من الشخص اللي اقتله من قبيلة جدعان. قالت لهم يصير خير إن شاء الله. وهناك في هالوقت هذا يعني المرأة ما لها يعني رأي في الموضوع، موضوع الثار ما الثار يعني، قالت حاضر. قالوا يبا هذا ترى ولد أخونا ولنا حق نشوفه ونحرص عليه ويتربى تحت عيونا لين يكبر، وإحنا نخليه ياخذ ثارة بإيده. قالت يصير خير. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، بعد سنة حاكمة هذه ما هي قادرة تتحمل الوضع اللي قاعد يصير، وعمام أحمد اللي كل يوم الثاني جايين، الولد صغير في العمر، صار عمره سنة، صار عمره سنتين، ثلاث، ويعلمونه هو صغير، ها يذكرونه بالموضوع وهو صغير، يعني حتى شافت ان ولدها مستحيل انه يقدر يعيش حياة طبيعية، يعني في بداية حياته بهالشكل هذا، يعني تو عمره 3 سنوات وصل، وهذول كل يوم الثاني جايين بس يتأكدون ويحاولون إنه يفهمون الولد. وفي عام 73 وتقوم حاكمة وتطلب من أقاربها يعني إن يودونها إلى مستشفى تعبانة وكذا، وتقول أنا أبي أحد يروح معي. فقاموا أهل القبيلة وأرسلوا معها واحد من أبناء القبيلة، ولد شباب عمره 15-16 سنة، لأنه كان في هالوقت هذا ممنوع أي شخص يطلع من قبيلة صيعر أو من قبيلة جدعان إلا يكون معاه واحد مرافق وشايل سلاح معاه، فما بالك إذا كانت امرأة لازم معاها حماية. شافوا لها واحد من هالأولاد قالوا لا يبا روح وياها، تبي تروح المستشفى؟ قال حاضر، وراح معاها فعلا إلى المستشفى. دخلت حاكمة وقالت حق الولد انتظرني عند الباب، لأن أنا يعني بدخل إلى قسم فقط للنساء وراح أرجع لك يعني ما راح أطول. قال أوكي، وهي طبعا شايلة معاها ولدها أحمد. أحمد يعني كان في عمر تقريبا 3-4 سنوات الحين. المهم يوم دخلت المستشفى وقاعدة تخشش، دخلت كذا قسم اللي فيه نساء وكذا علشان تضمن أن هذا الولد اللي كان مرافق معاها ما يشوفها، وبالفعل وتتمكن من الهرب من المستشفى وعلى طول وتركب أحد وسائل النقل اللي كانت موجودة، وخلت هالشخص هذا طبعا عن طريق الأجرة يوصلها إلى عدن. يوم وصلت إلى عدن وهي أول مرة تطلع من قريتها في صنعاء، قالت خلاص أنا بسلم أمري رب العالمين، وقعدت في الشارع معاها ولدها أحمد ما عندها حل ولا تعرف تروح وين، قاعدة تفكر ومحتاسة وتبكي، يعني الوضع كان جدا سيء وتبي تهرب بولدها، يعني خايفة إن ولدها هذا فعلا يتربى عند عمامة، ولا إن يوم الأيام يفكرون إنه يأخذونه من عندها علشان يربونه وينتقم حق أبوه، ممكن إنه يتم قتل ولدها، يعني زوجها راح وفوق هذا ولدها الوحيد ممكن إنه يروح بسبة هالثار. قالت أنا أهرب فيه. ولما قعدت هناك في عدن في أحد الشوارع وقاعدة على الأرض وتبكي، مرت عليها مرأة عجوز كبيرة في العمر، شافتها قالت لا يا بنتي يعني أنت شنو وضعك، يعني تشحذين ولا شو؟ قالت لا يا عم أنا ما أبي لا أشحذ ولا أبي فلوس ولا أبي شيء، أنا قاعدة يعني أنا عابرة سبيل. قالت لها إيش فيك زين يا بنتي، أشوفك طولتي قاعدة على الشارع ومبين عليك بنت صغيرة ومكان هذا ما يليق فيك، فيك شيء؟ قالت والله يا حجية أنا موضوعي طويل وأنا قصتي كذا كذا كذا كذا. يوم عرفت هالعجوز قصة حاكمة قالت لي يبا تعالي أنت في وجه الله ثم في وجهي، أنت بأمان عندي بإذن الله، أنا مرة قاعدة بروحي بعد وفاة زوجي وعيالي كلهم مهاجرين طالعين برا عدن ما هم ساكنين عندي، وأنا صراحة أتمنى يعني أحد يجي يعيش معي وفرصة أشوفك وأشوف هالولد هالصغير اللي معاك أربي عندي، تعالي بعيش عندي. قالت جزاك الله خير، وفعلا وتروح حاكمة وتقعد عند هالعجوز وتعلمها طبعا العجوز صنعتها تبيع منها الملابس وتبيع وخياطة ومن هالأمور تعيش نفسها، وقامت فعلا حاكمة اشتغلت معاها وتمشي أمورها وتصرف على ولدها، وتمر هالسنين لين عام 85 وتوفى العجوز، وقعدت حاكمة طبعا ولدها كبر وتعلم فيه وما قصرت معاه، ومشت فيها الحياة إلى عام 90. الولد تخرج وما شاء الله من المتفوقين في عدن وجاب نسبة كبيرة جدا، وفي سنة 90 مثل ما أنا سبق أني ذكرت أن اليمن كان لها علاقة في النظام الاشتراكي وكانوا لهم علاقات مع كوبا ومع روسيا. المهم وتقوم حاكمة وتقدم أوراق ولدها أحمد إلى أحد البعثات اللي كانت مقدمتها روسيا أيامها، أو يقبلون أحمد في طب البشري. قالت له يا أحمد مبروك، اقبلوك طب بشري في روسيا في موسكو عام 90. قال لها يا يما مستحيل مستحيل أتركك وأروح أنا يا يما. قالت لها يا يما إذا أنت تحبني الله يخليك، روح وادرس وجيب شهادة وارفع راسي، وجودك عندي هني ما راح يقدم ولا يأخر، وأنا الحمد لله يعني أعرف أدبر أموري، وأنا خلاص ترى كبرت يا ولدي وأبي أفرح فيك الله يخليك يا ولدي تروح تسافر. طبعا حاكمة طول هالسنين ما قالت حق ولدها القصة وليش هربت من صنعاء، وما قالت له منو يعني اللي تسبب في هروبها وليش هربت وليش قاعدة في عدن. تبي الولد يسافر، قالت يروح يسافر ويكبر هناك وتمشي الدنيا أحسن ما يقعد هنا، وممكن يوصلون عمامة حقه. تقولي زين يا بطلال تعال إيش صار فعلا على العمام بعد ما هربت حاكمة. بعد ما الولد قاعد ينتظر حاكمة عند باب المستشفى لين ظلمت الدنيا وحاكمة ما طلعت، دخل المستشفى وقعد يدور، وهني اكتشف ان حاكمة اختفت، راح رجع الى قبيلته اللي هم قبيلة صيعر وقال لهم يا جماعة ترى حاكمة اختفت. هني قامت القيامة عندهم، شلون اختفت وكذا، على طول فكروا ان اللي خطفها اكيد من قبيلة جدعان، لان قبيلة جدعان لهم اكثر من ثار، ولما اقتلوا صالح ابو احمد كان في اعتقادهم طبعا قبيلة صيعر ان ممكن اقتلوا ولده، خطفوا حاكمة عشان يقتلون ولده. قامت القيامة ويقوم يتجمعون ويجهزون اسلحتهم، وانتم عارفين في اليمن موضوع ان خطف امرأة او قتل امرأة عندهم هذا عيب احمر، يعني من اكبر العيوب والجرائم اللي عندهم، ما هم يكون بيني وبينك مشاكل ما حد يتعرض لحريم الثاني. فلما اختفت حاكمة قالوا خلاص هذول مصخوها ووصلونا الى مرحلة مستحيل نسوي هدنة. لكن طلع بينهم واحد حكيم قالهم يا جماعة في احد فيكم شاف احد من قبيلة جدعان وهو يخطف حاكمة؟ قالوا لا. قالهم زين يا جماعة انتم عارفين موضوع النساء وخطف النساء وقتل النساء، يعني مستحيل قبيلة مثل جدعان مهما كنا احنا نكرههم وهم يكرهونا، لكن مستحيل انه يقدمون على هالشيء. يا جماعة لا تظلمونهم، خلونا نتأكد. قالوا شلون نتأكد؟ قال يبا نرسل امام المسجد، وهناك عندهم نظام امام المسجد هذا ما حد يتعرض له مهما كان الخلاف بين القبائل. كلموا امام المسجد وراح الى قبيلة جدعان. اول ما راح عند الشيخ قال له يا شيخ انا جايك بسلام. قال له انت بسلام وبامان تفضل امر. قال له يا شيخ اختفت حاكمة بنت فلان لفلاني، وهذه ام احمد، احمد اللي هو ابو صالح اللي انتم قتلتوه، وهم يبون ثارة. قال طيب زين، قال حاكمة اختفت، قال احنا وش ذنبنا يعني؟ قال يبا قبيلة صيعر يعتقدون ان انتم اللي خاطفين حاكمة. هني يوم سمع الشيخ الموضوع ضاق خلقه، الموضوع فيه امرأة يعني عيب عليهم انه اذا فعلا احد من افراد قبيلته ارتكب هالجريمة، ويقوم ويجمع افراد القبيلة بالكامل ويحلف عليهم، وطلب منهم ان اللي خطف حاكمة يعترف، لانه والله اذا اكتشف بعدين ان احد افراد قبيلته هو فعلا اللي خطف حاكمة راح يبيد عائلته بالكامل. كلهم حلفوا ان الحاكمة لا شافوها ولا يعرفونها ولا لهم علاقة باختفائها. راح الشيخ الى امام المسجد وقال له يا امام احنا نعاهدك بالله ان احنا ما لنا علاقة في اختفاء حاكمة، وهذا وعد وعيدين اذا احد قال او احد تأكد ان احنا اللي خاطفينها. قال له تمام. رجع امام المسجد الى قبيلة صيعر وقال لهم الموضوع، وهني هم صدقوا لان اللي هو يسمونه التعهد والدين هذا مصدقين فيه قبيلة جدعان، وقاموا قبيلة صيعر ويتبرون من حاكمة، قالوا خلاص إذا هي اللي هربت وإحنا متبرين منها، لأن فهموا أكيد حاكمة هربت علشان ما تبي ولدها ياخذ ثار أبوه وخايفة على ولده ومن هالكلام، تبرى منها واختفت حاكمة ما حد يدري عنها. المهم حاكمة الحين أصرت على ولدها أحمد إنه يسافر إلى روسيا، وفعلا بعد إصرار سافر أحمد وراح إلى موسكو. وتمر سنين، سنة، سنتين، ثلاث، أربع سنوات تخرج من الطب، وقال ثلاث سنوات تخصص، ويتخصص أحمد في جراحة طب المخ والأعصاب. وبعد ثمان سنوات رجع أحمد إلى اليمن. طبعا طوال هالسنين أحمد له قادر يتواصل مع والدته، والأوضاع كانت عندهم مرتبكة، حتى أن أعتقد في 94 أو 95 توحدت اليمن وانشغلت الدنيا كل واحد بحاله. رد أحمد في عام 98 إلى اليمن، وراح زار أمه، وأمه كانت متفاجئة ومصدومة لأنها تعبت من البكي وتعبت من الهم والتفكير على ولدها أحمد اللي راح واختفى هناك، وكان ما هو قادر يتواصل معاه، وهي أساسا في القرية قرية بدائية جدا ما فيها أي وسيلة للتواصل. المهم ويجي ويحب أمه والعالم التمت، والكل كان سعيد في هالقرية، يحبون أحمد وكانوا يسمونه أحمد اليتيم، لأن أحمد هذا كان يعني مثال كبير جدا لجميع الشباب، حتى العوائل كانوا يقولون حق عيالهم يا ريت تطلع مثل أحمد اليتيم اللي متفوق واللي اجتهد وراح درس في موسكو. لما رجع ولا أحمد ما شاء الله عنده شهادة في الطب في جراحة المخ والأعصاب، وصار من أشهر الأطباء في عدن. مالكم بالطويلة، بعد ما أحمد رجع واستقر وأمه شافت لبنت الحلال وتزوجها، قالت له يا أحمد الحين أنا بعترف لك بالحقيقة. قال لها شنو يا يما؟ قالت أنت يعني أنا مستغربة منك يا ولدي، ما سألتني يعني وين أبوي وين عمامي؟ قال له والله يا يما يعني من زمان كنت أسألك يعني، وكنت تقولين أبوك متوفي وما عنده أحد يعني. قالت إيه نعم، وأنت يعني صدقت؟ قال والله يا يما حتى لو أشك أكذب نفسي، وأنا كنت فعلا مرات أحس إنه في شيء غلط، لكن لأن كلمتك عندي مصدقة أنا كنت أغض النظر عن أي معلومات تجيني أو أي شيء يخليني أفكر إن كلامك غير صحيح، أنا دام أنت عندي في الدنيا كلها يا يما. قالت اسمع يا ولدي، القصة حصلت لما كنا في صنعاء، أنت من قبيلة صيعر وأبوك فلان الفلاني، وأبوك توفى بحادث الثار، وعمامك يبوني أربيك على هالموضوع، وأنا صراحة هربت فيك وخفت ومن هالكلام. قالت له المهم، قال لها يا يما يسلم راسك وزاك الله خير، وانت يا يما والله يعني فوق اللي سويتي لي، انت كل ما لا تكبرين بعيني، يعني كل هالعذاب تحملتيه علشاني انا. قالت له اي والله يا ولدي. قال لها ما في مشكلة يا يما. ويقوم احمد ويسافر الى صنعاء الى قبيلته هناك، وراح دخل على الشيخ وعرفه بنفسه وقال له انا ولد صالح، صالح فلان الفلاني، أمي حاكمة اللي هربت منكم وكذا كذا وكانت خايفة علي. المهم يا هلا ويا مرحبا وحياك الله. قال له يا شيخ أنا أبي يعني أجلس معاك جلسة، لكن أبي أجمع فيها وجهاء القبيلة. قال له حاضر ولا يسر خاطرك إلا طيب. ويقوم الشيخ ويجمع الوجهاء. قام أحمد وعنده علاقات مع أطباء ودكاترة ومهندسين وعلاقات، وقام جمعهم من صنعاء ومن عدن، ما خلى واحد مثقف أو واحد متعلم أو شخصية أو مسؤول إلا جمعهم عند شيخ القبيلة. وبدا عاد يتفاهم معاه انه خلاص راح نسقط الثار اللي بينه وبين قبيلة جدعان وراح نجيبهم ونصلح بينكم. وبالفعل احمد قدم مجهود كبير جدا في التقارب بين قبيلته وقبيلة جدعان ورد العلاقة بينهم اللي كانت مقطوعة أكثر من 70 سنة. وطبعا عودة العلاقة ما هو بفضل أحمد ولا هو بفضل اللي تدخلوا، أكيد بفضل رب العالمين، لكن هذه كانت بحكمة المرأة حاكمة اللي هربت بولدها ولا رضت أن تكمل الثار وعلمت ولدها لين كبر وقدر أنه يصلح بين قبيلته وبين القبيلة الثانية. لكن في عام 2015 صارت توتر الأوضاع في اليمن واضطر الدكتور أحمد أنه ياخذ أمه وزوجته وعياله ويسافر، والآن هو مستقر في موسكو من أشهر أطباء المخ والأعصاب في العالم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.